بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. ولذلك يقول مثبتا هذه الحقيقة: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مثلنا من لغوب. صدق الله العظيم. الآية 38 من سورة القاف. لكن العهد القديم يذهب غير المذهب ويصف الله فيقول: وفرغ الله في اليوم السادس من عمله فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله في اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا الآية ده سفر التعليق على فيرس سفر التكوين الإصحاح الثاني. ثم نعود مرة ثانية: ودعك من الركاكة التي صيغت بها هذه العبارات. فقد يكون المترجم هابط الأسلوب في التعبير عن معنى ما، لكنك لا تستطيع أن تفهم معنى آخر من هذا الكلام إلا أن الله استراح من جميع أعماله في اليوم السابع. هذه الأعمال التي أداها وصي خالقا. واليوم اليهود يحرمون العمل يوم السبت ويقدسونه، وجاء في التوراة أن موسى أمر بأن يقتل رجما أحد الحطابين الذين أبوا إلا الكدح في هذا اليوم، كما جرى الحديث عن الله بهذه الكلمات. لعلها غلطة ناقل لكن الحديث عن عجز الله تبعه حديث آخر عن جهله. ننتقل لصفحة 20: واسمع إلى ما وصف العهد القديم لآدم وزوجه بعدما أكل من الشجرة. افتح قوس. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لإني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك إنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ تعليق عليك فهرس سفر التكوين الإصحاح الثالث. ثم نعود للسيد الإمام. ما هذا؟ كان الإله يتمشى في الجنة خالي البال مما حدث، ثم تكشفت له الأمور شيئا فشيئا، فعرف أن آدم خالف عهده وأكل من الشجرة المحرمة. تصوير ساذج يبدو فيه رب العالمين وكأنه فلاح وقع في حقله ما لم ينتظره. ما أبعد الثقة بين هذا التصوير وبين وصف الله لنفسه في القرآن العظيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. الآية 16 من سورة قاف: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيهم. صدق الله العظيم. الآية 61 من سورة يونس: وقد أعقب هذا الجهل إلهي قال: كن غريب، فإن الله يبدو وكأن ملكه مهددا بهذا التمرد الآدمي. لقد أكل آدم من الشجرة، شجرة المعرفة، وارتفع بهذا العصيان إلى مصاف الآلهة، فقد أدرك الخير والشر. وكان رب عندما خلقه حريصا على بقائه جاهلا بهما، ومن يدري ربما ازداد تمرده وأكل من شجرة الخلد وظفر بالخلود. إنه عندئذ سوف ينازع الله حقه، إذا فليطرد قبل استفحال أمرهم. جاء في العهد القديم: وقال رب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه رب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، وطرد الإنسان وأقام شرقي الجنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. تعليق على فيرس التكوين الإصحاح الثالث. ثم نعود لسيد الإمام وننتقل لصفحة 21: لكن سيرة آدم وأبنائه على ظهر الأرض لم تكن مرضية لله. إن منهجه في الحياة ضل بالآثام والمتاعب، ولم يكن الله حين خلقه يعرف أنه سيكون شريرا إلى هذا الحد. لقد فوجئ بما وقع، ومن أجل ذلك حزن الرب وتأسف في قلبه أن خلق آدم وأبناء آدم قال العهد القديم قال العهد القديم فحذر الرب أنه عمل الإنسان وأن كل تصور أفكار قلبي إنما هو شرير كل يوم، فحذر الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب امحوا عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقتهم الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لإني حزنت إني عملتهم. تعليق عليك فارس التكوين الإصحاح السادس. ثم نعود لسيد الإمام. الحق أنني أدهش كل الدهشة للطفولة الغريرة التي تنضح من هذا الحديث الخرافي عن الله جل جلاله، إن الله في هذه السياقات الصليانية كائن قاصر متقلب ضعيف، وما أشك في أن مؤلف هذه السطور كان سجين تصورات وسامية على حقيقة الألوهية وما ينبغي لها. وأول ما نستبعده حين نقرأ هذه العبارات أن تكون وحيا أو شبه وحي، ومع ذلك فإن اليهود والنصارى يقدسون ذلك الكلام، ويقول أحد القساوسة الكتاب المقدس يعني العهدين معا هو صوت الجالس على العرش. كل سفر من أسفاره أو إصحاح من إصحاحاته أو آية من آياتهم هو حديث نطق به الكائن الأعلى، والمرء لا يسعه إلا أن يصرخ في الضحك وهو يسمع هذا الكلام، إنه إله أبله هذا الذي ينزل وحيه يصف فيه نفسه بالجهل والضعف والطيش والندم. ونحن المسلمين نعتقد أن الكتاب النازل على موسى بريء من هذا اللغو. أما التورات الحالية فهي تأليف بشري سيطرت عليه أمور ثلاثة. الأول وصف الله بما لا ينبغي أن يوصف به، وإسقاط صور ذهنية معتلة على ذاته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الثاني إبراز بني إسرائيل وكأنهم محور العالم وأكثر الحياة وغاية الوجود، فهم الشعب المختار للسيادة والقيادة لا يجوز أن ينازعوا في ذلك. الثالث تحقير الأمم الأخرى وإرخاص حقوقها وإرحاق أشنع الأوصاف بها وبأنبيائها وقادتها. وقد تخلل هذه الأمور بقايا من الوحي الصادق والتوجيهات المبرأة. بيجي أن الأسفار الشائعة الآن تغلب علي الصدر التي لاحظناها. ننتقل إلى صفحة 22. وها نحن أولاء نسوق الأدلة على ما قلنا مكتفين بالشواهد من سفر التكوين وحده، لأن الانتقال إلى غيره يطيل حبل الحديث. في هذا السفر أعلن الله ندمه على إغراق الأرض بالطوفان، وقال لنوح لن أرتكب هذه الفعل مرة أخرى وسأضع علامة تذكرني لذلك حتى لا أعاود إهلاك الحياة والأحياء، وهكذا النص. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا أقيم مساقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بنيات الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحابة فتتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب، فمتى كان الخوص في السحابة أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. هذا هو تفسير لقوز القبح وتحلل اللون الأبيض إلى عناصره المعروفة بألوان الطيف كما شرح ذلك علماء الطبيعة. قوس قبح هي قوس الله يبرزها في الأفق إشارة إلى العهد الذي أخذه على نفسه كي لا يغرق الأرض مرة أخرى، إنه يرى هذه القوس فيتذكر حتى لا يتورط في طوفان آخر. ورأي أن الطوفان القديم كان عقوبة لقوم نوح وحدهم، وأنه ليس غرقا استوعب سكان القارات الخمس. فما ذنب هؤلاء المساكين ونوح رسالته محلية لا عالمية؟ اللهم إلا إذا كان المعمور يومئذ من هذا الكوكب ديار نوح فحسب، ديار نوح وحسب. وأيا ما كان الأمر فإن وصف الله بالضيق لما ارتكب من إغراق الأرض وتعهد ألا يفعل ذلك أمر يليق بالخلق لا بالخالق، بالناس لا برب الناس. وعلى أن هذه القصة أيسر من دعوة الله إلى ضيافة نبيه إبراهيم، لقد قدم الله في شكل رجل مع اثنين من ملائكته وأقام لهم إبراهيم وليمة دسمة فأكلوا منها جميعا. وكان إبراهيم حريصا على إحراز هذا الشرف، شرف أن يأكل الله في بيتهم، فلما لبى الله الدعوة أسرع الرجل الكريم في إعداد مائدة مناسبة، وهكا القصة كما رواها سفر التكوين. وظهر له رب ونظر وإذا ثلاثة رجال، وقال يا سيد، بين قوسين يقصد الله، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أعجلي واصنعي خبز مله. ثم ركض إبراهيم إلى البقرة وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام، فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذا كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. وقالوا لهم ويكون لسارة امرأتك ابن، فضحكت سارة في باطنها قائلا بعد فنائي يكون لي ابن وسيدي قد شيخ. فقال رب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة؟ هل مستحيل على رب شيء؟ تعليق عليك فارس الإصحاح 18 من سفر التكوين. ثم نعود لسيد الإمام. وتتجاوز هذه المائدة الدسمة التي أكل منها الرب وملائكته لنقف بإزاء قصة أخرى من أغرب وأضجر ما اختلق الروائيون. القصة الجديدة تحكي مصارعة بين الله وعبده يعقوب، وهذه المصارعة دامت ليلا طويلا، وكاد يعقوب يفوز فيها لولا أن الطرف الآخر في المصارعة وهو الله لجأ إلى حيلة غير رياضية هزم بعدها يعقوب. ومع ذلك فإن يعقوب تشبث بالله وأبى أن يطلقه حتى نال منه لقب إسرائيل، فمنحه الله هذا اللقب الفخري، ثم تركه ليصعد إلى العرش ويدبر أمر السماء والأرض بعد تلك المصارعة الرهيبة. أي سخف هذا وأي هزل، أي عقل مريض أوحد هذه القصص السفيهة. ولكن اليهود يريدون أن يرفعوا مكانة جدهم الأعلى، ولا عليهم أن يختلقوا ما يستغيب الخيال، وهكا القصة بأحرفها من سفر التكوين. فبقي يعقوب وحده وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معهم وقال أطلقني. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فينئيل قائلا لإني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي، لذلك لا يأكل بني إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه الله ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. تعليق عليك الفخذ سفر التكوين الإصحاح 32. ثم نعود للسيد الإمام. نعم، تخليدا لذكر هذه المصارعة، ينشأ حكم فقهي بتحريم العمل يوم الراحة الإلهية. وكان يفرغ اليهود إذ كان أبوهم إبراهيم بهذه المصابرة من القوة التي عاجزت الإله وكادت أن توقع به الهزيمة. ننتقل لصفحة 24. اليهود يكرهون العرب كما يكرهون غيرهم من الأجناس الأخرى، فيجب أن تعتمد هذه الكراهية على أساس ديني. يصبح العرب بعدهم ملعونين في الأرض والسماء، فكيف يتوصلون إلى هذا الغرب؟ إنهم يثبتون قصة طريفة يزعمون فيها أن نوح نبي الله والمدافع الأول عن دينه والناجي بأهله من الطوفان الطام العام، هذا النبي سكر من كثرة ما أفرط في شرب الخمر، ثم استلقى على الأرض كاشفا سوءته، هو أن أحد أبنائه رآه كذلك فضحك منه وشهر به. فلما أفاق نوح من سكرته وعلم بما وقع لم يخجل من نفسه وتبذله، بل استنزل لعنة الله على من سخى منه. وهكا النص. وشرب يعني نوح من الخمر فسكر وتعرى في خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه، وأخبر أخوي خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستر عورة أبيهما، فلما استيقظ نوح من خبره علم بما فعل ابنه الصغير فقال ملعون كالعام عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافس فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. تعليقا عليه في الفهرس تكوين إصحاح 9. ثم نعود للسيد الإمام يقول عصام الدين ناصف: ومعنى ما تقدم أن الإسرائيليين الساميين يريدون أن يتخذوا الكنعانيين عبيدا لهم، وقد كان العدل والمنطق يقتضيان كذلك، يقتضيان ذلك النبي الجليل ألا يصب تلك اللعنة الحامية على حفيده البريء كنعان، بل يصبها على ابنه الخاطئ حام، وأن له ذلك والكنعانيون هم المقصودون بأعيانهم، لأنهم أصحاب فلسطين التي لبس الإسرائيليون نهورا يحلمون بها ويتوقعون إلى غشيان مروجها الزاهرة وجني زروعها الناضرة. أي أن مؤلف التوراة مهتم بتزكية بني إسرائيل على حساب تجريح غيرهم، ومن ثم استنزل اللعنة على كنعان حتى تبقى الشعوب المنسوبة إليه في منزلة زغية. ولا بأس من اختلاق سبب لهذه اللعنة تذهب فيه كرامة نبيه ومكانته، إذن فليشرب نوح الخمر حتى يفقد وعيه ويكشف عورته، ثم ليدعو على حفيده بما دعا به، والحفيد المسكين لا جريعة له. ننتقل إلى صفحة 25. المهم أن الكنعانيين أصبحوا جنسا ملعونا لأن دعوة السكران مستجابة. وكما رأى كاتب التوراة أن يذكر نوحا ليصل إلى هذه النتيجة، رأى أن يذكر لوطا ليصل إلى نتيجة مشابهة. إن تلويث الأنبياء شيء سهل على من هون الألوهية نفسها، ولكن مرور العهد القديم هنا بلغ من الإسفاف دركا صحيقا، فهو لم يكتفي بأن جعل لوطا سكيرا بل جعله عاهرا. وبمن يزني؟ بابنتيه، إحداهما بعد الأخرى في ليلتين حمراوين، وهكذا النص. نفتح خص: فسكن يعني لوط في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس على الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونضجع معه فنحي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضجعت مع أبيها ولم يعلم بضجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضجعت مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي اضجعي معه. وقالت الصغيرة: واضجعت معه ولم يعلم بضجاعهما ولا بقيامهما. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابين إلى اليوم. تعليقا عليه في الفهرس تكوين إصحاح 19. ثم نعود للسيد الإمام يقول عصام الدين حفني ناصف: نفتح قوس، وهذا هو مربط الفرس. لقد عرف شعب مؤاب وبني عمون بصلابة الرأس وصعوبة المراس، ومن فك منذ القدم ينصبان لحرب بني إسرائيل ويدحرانهم وينزلان بهم أكبر الخسائر. فوجب على كتاب التوراة أن يتلقحوا عليهما تعليقا عليه في فيرس، أن يرمون الناس بالباطل. ثم نعود لسيد الإمام: أن يتلقحوا عليهما ويطلقوا ألسنتهم في أعراضهما ويلصقوا بهما أقبح المثالب. وفي سبيل ذلك لا حرج على اليهود أن يسيروا إلى نبي كريم وأن ينسبوا إليه وإلى ابنتيه ما يتورع عنه الحشاشون ورعاع. المهم عندهم أن يجرحوا أعداءهم وأن يسقطوا أنسابهم وأن يعتمدوا في ذلك على وحي سماوي معصوم لا يجرؤ على تكذيب أحد. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الآية 78 من سورة آل عمران. يقول عصام الدين حفني ناصف وصفوة القول أن كتاب التوراة لم يدونوا هذه القصص المسلسلة اعتراضا، بل إنهم ابتدعوها ورتبوها ليصلوا بها إلى غاية لهم وضعوها نصب أعينهم. ننتقل لصفحة 26. هي أن الله خلق الكون من أجل الأرض، وخلق الأرض من أجل بني آدم، وأنه أباد بني آدم وقطع دابرهم ما عدا نوح وبني نوح، واستلقى هؤلاء ليختار من بينهم ساما ثم يختار من حفادات إسرائيل وبني إسرائيل. ولقد آمن بنو إسرائيل بهذه الخزعبلات وانتفخت أوداجهم غرورا وتبجحا فتوهموا أنهم شعب مختار مقدس. جاء في سفر التثنية هذا النص: لأنك أنت شعب مقدس لرب إلهك آباك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. تعليقا عليه في فارس 6-7 من تثنية. ثم نعود للسيد الإمام: وهذا الاعتداد القوي بالجنس والشعب هون عند اليهود كثيرا من القيم والفضائل، فإن طمأنينتهم إلى شرف الأرومة ونبل الجرثومة جعلهم لا يبينون شيئا عندما يقولون أو يفعلون، فهم على أي حال الأصباط أولاد الأنبياء وجلية الدنيا، ولا بأس عندهم من اقتراف الدنايا أو افترائها ما دام ذلك يحقق ما يشتهون والغاية تبرر الوسيلة. ولقد نظرت إلى قصصهم عن زيارة إبراهيم الخليل لمصر فرأيتهم بسهولة يصفون الرجل الكبير بأنه ديوس، وفي سبيل حرصه على الحياة والمنافع الدنيء يقدم امرأته إلى من يملكون النفع والضر. وطاحت زوجة إبراهيم ببيت فرعون الذي أهداه في نظير ذلك بعض الغنم والحمير. قبحكم الله. إن إبراهيم كان أمة، صدق الله العظيم، الآية 120 من سورة النحل. كان إنسانا يساوي الألوف من الرجال، وفي سبيل الله حارب الوثنية وحطم الأصنام وتعرض لنيران الجحيم ورب جيلا من الموحدين الحراس على مرادات الله. فهل هذا الرجل هو الذي يرغي امرأته بالذهاب إلى بيت فرعون من أجل الظفر بزريبة غاصة بالغنم والحمير، لكن كاتب التوراة لم يرى في ذلك حرجا؟ وهكا النص. نفتح القص: وحدث لما قرب أي إبرام إلى مصر أنه قال لسارة امرأته: إني قد علمت إنك امرأة حسنة المظهر. حسنة المنظر، فيكون إذاك فيكون إذا رأك المصريون أنهم يقولون هذه مرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. ننتقل إلى صفحة 27. فحدث لما دخل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصرع إلى إبرام بسببها خيرا، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وإثن وجمال، فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة. فدعا فرعون إبرام وقال: ما هذا الذي صنعت لي؟ لماذا لم تخبرني إنها امرأتك؟ خذها واذهب. تعليق على فارس تكوين 21. ثم نعود لسيد الإمام ونستمر صفحة 27، ونتجاوز هذه القصة الهابطة إلى قصة أخرى عن يعقوب نفسه الأب المباشر لليهود، والذي أخذ لقب إسرائيل بعد معركة حامية مع الله نفسه ظلت ليلا طويلا، والذي سمى اليهود دولتهم القائمة على أنقاض العرب باسمهم. إن هذا النبي عندنا نحن المسلمون إنسان جليل نبيل شارك أداه في الدعوة إلى الله ونبذ الوثنية ورفع علم التوحيد وإقامة الملة السمحة بسم الله الرحمن الرحيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. لكنه عند اليهود شخص محتال، سرق النبوة من أخيه البكر بطريقة منحطة، ويظهر أن الفكر اليهودي يحسب النبوة ميراثا دنيويا يمكن الاستيلاء عليه بالشطارة والمهارة، وليست هبة عليا يمنحها رب العالمين من يصطفيهم من أهل الطهارة والنضارة. وكان اليهود يخصون الابن البكر بالتركة كلها مادية كانت أو أدبية، وعلى هذا كان عيسو الابن الأكبر لإسحاق هو الذي سيرث اللقب والمال بسما كان يحكم القانون الإنجليزي. لكن أم يعقوب تفاهمت مع ولدها على غير هذا، وانتهزت أن عيسو خرج ليحضر الطعام إلى أبيه المكفوف ثم أفاد خطتها. وهكا التفاصيل كما حكى سفر التكوين تفاصيل سرقة النبوة. نفتح القوس: وكانت رفقة سامعة استكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي اصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلا: إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا: ائتني بصيد واصنع لي أطعمه لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به. اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعز فاصنعهما أطعمه فاصنعهما أطعم لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هو داعيس أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عيني كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة فأكون في عيني كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة. ننتقل إلى صفحة 28. لا بركة فيها، لا بركة. فقالت له أمه: اسمع لقولي فقط. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاست عنقه جنود جديي المعز، فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا، من أنت يا بني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرة، قد فعلت كما كلمتني، قم أجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسه. فقال إسحق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابني عيسو أم لا؟ فجسته وقال: الصوت صوت يعقوب، لكن ليدين يد عيسو. فباركه وقال: فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض، لتستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لأخواتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. تعليقا عليه في فعل تكوين 17. ثم نعود لسيد الإمام ونستمر صفحة 28. وهكذا تمت سرقة رسالة سماوية. أنا أفهم أن تختطف الطائرات في الجو وأن تغتصب المناصب في الأرض، أما أن يفرض شخص نفسه على الله ويعتبر نفسه نبيا ويحول رسالة سماوية إليه بطريقة التدليس والنص، فهذا هو العجب العجاب، ولكنه منطق مؤلف العهد القديم. ويرى أن شريعة الاحتيال أخذت امتدادها في التصرفات التي نسبها العهد القديم إلى يعقوب وأبنائهم. وأمان الآن قصة زنا وقعت لابنة يعقوب، وما أكثر قصة الزنا التي تقع في بيوت الأنبياء كما يفتري هؤلاء الأسرقون. والقصة لفتاة اسمها دينة بنت يعقوب عليه السلام من إحدى زوجاته، أعجب بها ابن رئيس المدينة المجاورة واتصل بها، ثم رأى أن يجعل هذه العلاقة مشروعة، فلاطف الفتاة وقرر الزواج بها وكلم أباه كي يمضي في إجراءات العقد. وذهب رئيس القبيلة يعرض على يعقوب مصاهرته، وتظاهرت الأسرة بقبول المصاهرة، وكانت شروط الصلح مقبولة. وطلب أبناء يعقوب من أصهارهم الجدد أن يختتنوا حتى يتم الزواج، وتتسع دائرة العلاقات بين بنو إسرائيل وأهل المدينة جميعا. وفي اليوم الثالث إجراء الختان بين ذكور المدينة، أغار أولاد يعقوب عليها وهي آمنة، فقتلوا الذكور كلهم وسموا كل الأطفال والنساء ونهبوا ما وجدوه من ثروات. ولم يذكر سفر التكوين أن يعقوب علق بشيء على هذه المأساة، بل يشتم من السياق أن المؤامرة تمت بموافقتهم. ننتقل لصفحة 29. وهكذا يفعل الأنبياء، إن مبدأ الغاية تبرئ الوسيلة لم يؤخذ من أساس الزمنيين، إنما صار من هنا وإليك النص. Shabbat Kotel Kofi Falera www.blindanner.net